قائمان الرجلان هنا يتعين أن يكون قائمان خبر مقدما وأن يكون ما بعده مبتدا مؤخر. وأقائمون المسلمون كذلك يتعين أن تكون القائمون خبرا مقدما والمسلمون مبتدا مؤخر. هل في العرب من يجيز أن يكون الوصف مبتدا وما بعده مغنيا عن الخبر مرفوعا مغنيا عن الخبر؟ نعم عباس. نعم على لغة أكاديمية البراغيث. إيه على لغة أكاديمية البراغيث على هذه اللغة يجوزونها فيجعلون مثلا أقائمون الزيدون قائمون مبتدا والواو علامة الجمع فقط والزيدون فاعل أغنى عن الخبر الحمد لله. ثم قال المؤلف ورفعوا مبتدا بالابتداء. بين المؤلف في هذا البيت بأي شيء رفع المبتدا لأننا لا نجد عاملا لفظيا تقدمه فعمل به أو عاملا لفظيا تأخر عنه فعمل به. قام زيد نعرف أن زيد مرفوع بإيش؟ بقامة واضح. لكن زيد قائم بأي شيء ارتفع زيد؟ قال إنه مرفوع بالابتداء يعني لكوننا ابتدأنا به استحق أن يكون مرفوعا. فالعامل فيه إذن معنوي وليس لفظيا. انتهينا من المبتدأ عرفنا أنه مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء. بماذا ارتفع الخبر؟ قال كذاك رفع خبر بالمبتدأ. الخبر مرفوع بعامل لفظي وهو المبتدأ. عرفت؟ إذن عامل المبتدأ معنوي وعامل الخبر لفظي. ولهذا تقول في قولك زيد قائم زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم وآخره قائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضم وآخره. وقيل كلاهما مرفوع بالابتداء وقيل كل واحد منهما رفع الآخر. وفي هذا يقول مالك الكافية وقال أهل الكوفة الجزآن قد ترافع ولا ضعيف المستند. قال أهل الكوفة الجزآن ترافع كل واحد رفع الثاني ولا ضعيف المستند. والخلاف في الواقع لا فائدة منه. المهم أن نعرف أن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع وأنه لو جاء إنسان وقال زيدا قائم قلنا خطأ أو قال زيد قائما قلنا خطأ يجب أن رفعهما. أما بماذا ارتفع وش الفائدة؟ وهل العربي حين قال زيد قائم كان يخطر بذهنه أن زيدا ارتفع لأنه ابتدأ به؟ نعم ما نظن هذا الله أعلم. ولهذا نقول هذا الخلاف لا طائل تحته ولكن يفعله العلماء للتمرين تمرين العقول. لماذا ارتفع هذا ولماذا ارتفع هذا؟ نحن نقول رفع أحدهما الآخر أو ارتفع بالابتداء أو هذا بالابتداء وهذا بالمبتداء ما يهم. المهم أن نعرف أنهما مرفوعان. ثم قال المؤلف الخبر الجزء المتم الفائدة. ها كيف؟ والخبر الجزء المتم الفائدة. طيب المبتدا ما عرفه؟ هل عرف المبتدا؟ لا. وقد سبق أن المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. طيب الخبر هو الجزء المتم الفائدة. فمتى تمت الفائدة بكلمة من الجملة فهذا الذي تمت به الفائدة هو الخبر. وهذا كما تعلمون غير مانع. التعريف هنا غير مانع

والثاني مبتدا وضع الوصف خبر ان في سوى الافراد طبقا استقر. عبد الله الثاني مبتدا اشرح البيت شرح الثاني اي وهي المرفوعه. نعم ان تطابقا في غير الافراد وهو ما هو الغرض التثني وجه. نعم فان الكلمه يعني تكون مبتدا والوصف خبر مثل قائمان زيد يكون الثاني مبتدا والوصف خبر اذا تطابقا في غير الافراد صح. مثاله الافعال الافراد أقائمان الزيدان والجمع أقائمون الزيدون. طيب وهذا باتفاق العرب يا عمر أن أقائمان الزيدان أن نجعل الزيدان مبتدأ وقائمان الخبر مقدم أقائمون الزيدون نجعل الزيدون مبتدأ وقائمون خبر مقدم. هل هذا باتفاق العرب؟ لا حق البراغيث ها؟ لغتك من البراغيث خالف اي يعني على لغتك من البراغيث يجوز ان تكون ان يكون الاول مبتدا والثاني فاعل اغنى عن الخبر صح. ذكر الشارح اختلاف العلماء في رافع المبتدا ورافع الخبر فماذا نقول في هذا الخلاف؟ لا مو لفظي لكن بس هل تحته طائل ولا لا ليس تحته طائل؟ نعم نعم يعني ليس له أهمية. المهم أن نفهم أن المبتدا مرفوع والخبر مرفوع وأن لا ننطق بهما منصوبين أو مجرورين. واضح يا جماعة؟ يلا عباد الله. قول ابن مالك وقس وكاستفهام النفع. قس صحيح يا جماعة؟ نعم. طيب يعني إما قص على هذا المثال أسار الذاني أقائم الذاني مثلا أو قص على إيش ما يشبه اسم الفاعل كاسم المفعول مثلا. طيب وقوله كاستفهام للنفي المراد بالنفي الحرف أو الحرف والفعل والاسم؟ نعم الحرف والفعل والاسم. مثاله في الحرف؟ مثاله في الحرف؟ نعم. قلها هاتها في جملة مفيدة. ما قائم الزيدان. طيب مثاله في الاسم؟ الفعل ليس. طيب ما يخالف الاسم غير هات المثال في جمله مفيده. غير قائم الزيدان. نعم ليس قائم الزيدان. ليس قائم الزيدان صحيح. نعم. طيب صحيح. ما معنى قول ابن مالك وقد يجوز نحو فائز اولي الرشد يا خالد حمد؟ يعني يجوز أن يستغني الوصف بمرفوعه دون الاستفهام أو دون أن يعتمد على الاستفهام أو نفي كذا. طيب هل يمكن أن تأتي لنا بشاهد من كلام العرب؟ Okay.

كيف الشيخ؟ ايش الفرق بين المثالين؟ اذا قال زيدا ضربته جاز فيه وجهان، الرفع وهو الافضل وهو الاحسن، والنصب. اما اذا قال زيدا ضربته وجب النصب، لان الفعل لم لا لا لم ياخذ مفعولا. شيخ المصدر لما لم يتقدم؟ نعم، لانه ما يتحمل الضمير، لان اصل المصدر مشتق منه، ليس هو المشتق، مشتق منه. نعم، لو فرضنا اننا جعلنا المصدر بمنزله اسم الفاعل بان نقول زيد عدل، فهنا قد يتحمل الضمير. نعم، الصلة مشبهة. إذا قلت زيد حسن هذا صلة مشبهة، يعني ما يسم فاعل ولا اسمه. أو قلت زيد حسن فعله مثلا، يشتغلون في هذا. نعم، فيه قولان، هل الأصل الفعل أو المصدر؟ الصحيح أن الأصل المصدر. نعم، ولهذا تقول ضرب مشتق من الضرب، ولا تقول ضرب مشتق من ضرب. لا، يمكن بالمعنى، ولا أصل كل شيء هو المصدر، حتى ضارب من الضرب، لكنها بمعنى يضرب. نعم، ما لا دخل في الجملة. لا نطقي الله حسب. اي نعم، لكن ما لا دخل، يعني لو حذفناها استقام الكلام. ومفردياتي بس الغير مؤلف انقسم الى قسمين فقط، عرفت؟ نحن قسمناه الى ثلاثة اقسام، لكن المؤلف يرى انه قسمان. طيب، الى مفرد وايش؟ لا، على راي المؤلف فقط. طيب، الجمله تنقسم جمله اسميه وفعليه. ما الذي يجب أن يكون في هذه الجملة؟ الواقع خبرا، سواء فعلية أو اسمية. سبحان الله، على رابط يربطها بإيش؟ بالمبتدا. الروابط كم بندر؟ وهي مثاله زيد قام أبوه. أين الضمير؟ أين الضمير؟ الضمير في أبوه. والثاني مثاله أين اسم الإشارة؟ نعم. والثالث إعادة المبتدأ بالأخر. مثاله. طيب، وهل يشترط أن يكون للتفخيم؟ لا يشترط. مثال للتفخيم ولغيره زين. طيب، الرابع لا، العقيلة مثاله خطأ، زيد نعم الرجل. طيب، مثل بعضهم أيضا بقوله